السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن مكث في مكة 13 عاما، وخرج من مكة ليلة الجمعة متجها إلى غار ثور إلى الجنوب من مكة المكرمة، ومكث فيه 3 ليالي و3 أيام، وخرج من الغار ليلة الاثنين متوجها إلى المدينة. خرج ليلة الجمعة من مكة، وخرج من الغار ليلة الاثنين متوجها إلى المدينة، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الدليل الماهر الخريط عبد الله بن عريقط طرقا غير مأهولة، بعيدا عن طريق الجادة الذي يصل بين مكة والمدينة. هناك طرق متعددة تصل بين مكة والمدينة، هذا طريق الجادة، وهناك طريق بالساحل، وهناك طريق من ناحية العراق ناحية الشرقية، عدة طرق. فكان الدليل يسلك بهم طرقا بعيدة عن الطرق المعروفة والمأهولة، تجنبا للالتقاء بأحد من المشركين الكافرين، من باب الحيطة ومن باب الحذر ومن باب المبالغة في الأخذ بالأسباب، أسباب النجاة والتوفيق من عند الله عز وجل. ومع كل هذه الحيطة والحذر، إلا أن بعض الناس كانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، مع أن الدليل سلك بهم طريقا غير مأهولة غير معروفة غير معتادة، إلا أنهم تقابلوا. هذا الجمع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقابل مع بعض الناس في الطريق، وكان أبو بكر شيخا يعرف معروف منظره كبير مع أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام شابا مع أنه يكبر أبا بكر في السن. فكان الرجل إذا التقى مع أبي بكر في الطريق سأله: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول أبو بكر: هذا هاد يهديني الطريق. وهذا جواب مسدد وموفق، وإلا لو قال أبو بكر: هذا محمد عليه الصلاة والسلام، لقال السائل: من محمد؟ من؟ يقول: محمد ابن عبد الله، هذا الذي تبحث عنه قريش مثلا. فهذه إجابة تسبب خطورة شديدة. ولو قال أبو بكر للسائل: لا تسأل، ما تقولش ده مين، كلام يدعو للريبة، يبقى هو أي طريقة ممكن تسبب مخاطر، ما عدا هذا الجواب المسدد الموفق: هذا هاد يهديني الطريق، هذا هاد يهديني الطريق. فالسائل يقتنع بالإجابة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على خيمة أم معبد. أنا يعني هذا المكان هو على الطريق، بس أنا هو على الطريق مثلا قريب من هذا. وكان يعني ما كان من قصتها التي ذكرناها في الأسبوع الماضي بحمد الله عز وجل. رأت المعجزة أمامها، النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاة عازب لم ينزو عليها الفحل، لم تلد، وبالتالي لا يمكن أن يكون في ضرعها لبن. فرأت هذه المعجزة، هذا الأمر الخارق للعادة، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الضرع ويسمي ويذكر الله عز وجل ويدعو، فإذا بالضرع يمتلئ باللبن، فيحلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسقي أبا بكر وعامر وعبد الله بن أريقط، ثم يسقيها ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلب ويترك شرب لزوجها القادم. فلما عاد أبو معبد ورأى اللبن، رأى اللبن في الخيمة، قال: يا أم معبد، من أين لك هذا اللبن والشاة عازب؟ سيب أنا في الخيمة عازب، ولا حلوبة عندنا الشياه الغنم اللي بتحلب معايا، والشاة التي تركتها في الخيمة عازب. قالت: لا والله، يعني لا تعجل على لا والله، إلا أنه مر بي رجل كان من أمره كيت وكيت، حكيت له أنه هو مسك الشاة وعمل كذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج، أقرن، أكحل، أحور عليه الصلاة والسلام. تقول: إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأحسنهم من بعيد، وأبهاهم وأحلاهم من قريب، لا تعبه سجلة ولا تزي به صعلة. تقول: ربعة، لا تشنأه العين من طول ولا تتقحمه من قصر. تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم بكلام فصل، لا نذر ولا هزر، لا هو كلام نذر يعني قليل، نذر قليل، ولا هو هذر يعني كثير، كلام وسط المختصر المفيد، لا هو أقل من المطلوب ولا هو أكثر من المطلوب، كأن حديثه خرزات نظم ينحدرنا، كلام حلو طلع ورا بعضه زي حبات العقد، زي حبات الخرز، كلام مترتب وطلع حلو وعلى مقاس واحد. تتكلم عن حلو المنطق، حلو الحديث عليه الصلاة والسلام. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأعلاهم قدرا. المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر وعامر بن فهيرة، غصن بين غصنين تتكلم عنه، تقول: محفود ومحشود له أصحاب يحيطون به، إذا تكلم سمعوا كلامه، وإذا أمر ابتذروا أمره. لما النبي يقول له: أبو بكر اعمل كذا بسرعة، طب هات نحلب بسرعة، إذا تكلم استمعوا لكلامه، وإذا أمر ابتذروا أمره عليه الصلاة والسلام. تقول: محفود ومحشود لا عابس ولا مفند، المفند اللي هو اللي الناس تتجاهله يعني، لا ده هو مهاب، له هيبة عليه الصلاة والسلام، له حضور، الناس لا تنفض عنه، ليس بمفند، ولا هو عابس يعني مقطب الجبين مكشر، لا لا لا، هو سمح الوجه. عبد الله بن سلام قبل أن يدخل في الإسلام، لما النبي دخل المدينة ونظر إليه عبد الله بن سلام، قال: لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لما بصر في وجه أول بص يقول ده مش كذاب، وجه النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الجمال، في غاية السماحة، في غاية الطيب، وشخصيته جذابة، لها حضور ولها مهابة، ليس بمفند عليه الصلاة والسلام لا يزهد فيه الناس، بل يقبلون عليه. شخصية جذابة، شخصية جذابة عليه الصلاة والسلام. وعدد من الصحابة وصف لنا أوصاف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل خلقة عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب وصف النبي أوصاف كثيرة جدا، وسيدنا عبد الله بن عباس وصف النبي بأوصاف كثيرة من الرجال. البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، القمر مكتمل وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى النبي وإلى القمر، فإذا هو أجمل في عيني من القمر. ها جمال، يعني القمر شوف منور إزاي وحلو وجميل وجذاب. يقولوا النبي، أبص للنبي وبص للقمر، النبي أحلى من القمر عليه الصلاة والسلام. أوصاف، أوصاف. الربيع بنت معوذ وهي امرأة كانت تقول: إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس تجري في خدوده، كأن شمس في وشه عليه الصلاة والسلام، أحلى من القمر وأحلى من الشمس وأحلى من كل حاجة. كانت أمنا عائشة تقول يعني إذا سر برق وجهه، برق وجهه. هذا الوصف ورد كثيرا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كان سيدنا عمر لما يبص للنبي يتذكر بيت شعر قاله زهير ابن أبي سلمة في هرم ابن سنان، شاعر بيمدح راجل بيقول له إيه: لو كنت من شيء سوى البشر لكنت القمر ليلة البدر. سيدنا عمر افتكر بيت ده يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت من شيء سوى البشر، لو ما كنتش من البشر كنت القمر ليلة البدر. منور عليه الصلاة والسلام، غاية في البهاء وغاية في الجمال. الصحابة وصفوا الرجال والنساء كما ذكرت لك، هذه أم معبد توصفه، والربيع بنت معوذ توصفه، الصحابة وعدد كبير من الصحابة يصفون النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا صحبته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا القرب منه في الجنة، اللهم آمين. فأم معبد وصفته لزوجها قال: هذا والله صاحب قريش الذي تحدث عنه الناس، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وفعلا بعد كده يعني انطلق أم معبد وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق مر النبي عليه الصلاة والسلام على بني مدلج، قريب من الساحل، قريب من الساحل. بني مدلج أو مدلج منهم صراخة ابن مالك، وتشوف قصة صراخة عجيبة جدا، وتشوف الإسلام بيغير الناس إزاي. الإسلام والإيمان والقرآن بيغيروا الناس إزاي. صراخة كان جالسا في مجلس قومه، مجلس العيلة القبيلة، قاعد ومر عليهم رجل من قريش، فقال يا صراخة وقعد مع أهله كده وعيلته: لقد رأيت أسودة في طريق الساحل. تقول سبحان الله، هذا واحد من قريش ولسه برضه رايح على طريق الساحل، لأن هنا في طريق تاني بيوصل المدينة، طريق الساحل، فلسه قريش بيدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد وصل على الساحل، طريق الساحل، فبيقول لصراخة: لقد رأيت أسودة بالساحل. شاف هناك خيال أسود، ما أراهم إلا محمدا وأصحابه. أنا ظنك أنه محمد وأصحابه. طب ليه الراجل قال الكلام ده؟ لأن لو هي قافلة، القوافل بتبقى 70 100 300 أحيانا قوافل، وده مش معاد القوافل. فمين اللي ماشي هناك في الوقت ده؟ قال له: أنا يغلب على ظني أراهم محمد وأصحابه. ده أمر خطير جدا، مع أن النبي خد بكل الاحتياطات، لأن الرجل وصل وفعلا كان هو النبي عليه الصلاة والسلام. والراجل يروح لسراقة ويقول له لقد رأيت أسودة سواد يعني بطريق الساحل ما أراهم إلا محمد وأصحابه. طب ما كان الراجل يروح وراهم؟ لا الراجل عايز عدد، عايز ناس يروحوا معاه، يعني عايز سراقة باللي معاه يقوموا ويروحوا حتى يمسكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، علما بأن المكافأة أو الجائزة اللي قريش رصدها 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 ناقة أخرى لمن يأتي بأبي بكر حيا أو ميتا، يعني اللي هيجيبهم الاثنين هياخد 200 ناقة، عدد كبير جدا. فالراجل كأنه يقول يعني أخذهم معايا ونمسكهم والمتين جمل يكفونا وزيادة يغرقونا. فقال يا سراقة لقد رأيت أسودة بطريق الساحل ما أراهم إلا محمد وأصحابه. عرف سراقة أن محمد وأصحابه بسرعة، لأنه عنده سرعة بديهة مع سراقة، هو ساكن على الساحل أو قريب من الساحل، ده مش معاد القوافل التجارية ولا معاد يعني حد بيعدي فيه، عرف وتأكد سراقة. فقال للرجل إنهم ليسوا بهم، لا مش هم محمد وأصحابه، إنهم فلان وفلان وفلان مروا بأعيننا، ده فلان وفلان وفلان مروا قدام عينين. كذب سراقة، بعد كده ما كانش يكذب، لما يخش في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان ما يكذبش خلاص، إنما شوف الحال الإسلام بيغير بيغير. كذب سراقة في أول الأمر، قالوا إنه ليسوا بهم، لا مش هم، إنما فلان وفلان وفلان مروا بأعيننا. طيب الناس اللي معاه ما حدش يتكلم، يمكن سراقة فعلا شاف ناس فسكت. وجلس معهم ساعة، التمويه بقى والخداع، ده سراقة خد بالك كان عنده طمع في الأول، لما يخش في الإسلام يبقى زاهد في الدنيا، في الأول عنده طمع، كان ممكن سراقة يقول إيه طب ما نروح كلنا مع بعض وناخد 200 جمل ويتوزعوا علينا كلنا، لا ده عايز 200 لوحده لوحده، عنده شيء من الطمع في الأول. فمكث مع قومه ساعة، تمويه بينيمهم يعني بيتوههم، ثم دخل إلى خيمته وأمر فتاته المملوكة العبدة اللي عنده فأن تخرج له فرسه من وراء الأكمة، طلع الفرس وتجهزه، وخرج من خلف الخيمة، كأن الخيمة برضو لها باب خلفي، فما طلعش قدام السكة اللي مر بيها من على قومه، واحد يمشي معاه بعدين مش عايز ولا مخلوق، طلع من باب الخيمة الوراني وهيروح يلف من وراء الأكمة، يعني هيلف لفة بعيدة علشان 200 جمل، عشان ما حدش ياخد جمل ولا 10 جمال ولا 20 ولا أول وحده 200. ثم خط الأرض بزج رمحه، الرمح اللي هي العصاية حديد طويلة جدا مدببة ليها حديدة، عصاية مدببة زي السهم بس كبيرة قوي، خط الأرض بزج رمحه، يعني مسك الرمح ايه، لو انت متخيل الزج بيحك في الأرض بيخطط في الأرض، يعني مش مسك، عارف لو حد شاف الرمح، أصل العرب برضو كان عندهم ايه ملاحظ، لحد شايف سراقة ماسك الرمح كده يبقى رايح، يبقى نروح وراء، لا ده ماسك الرمح والزج بتاعه بيخط في الأرض. يقول وخفضت عليه، الحتة العالية اللي بيمسك منها موطيها، والزج بتاعه السهم بتاعه بيخط في الأرض وطالع من وراء، يعني خداع وتمويه من الدرجة الأولى، محدش هيشوفه يعني محدش هيشوفه، ومحدش يمشي وراه يعني محدش يمشي وراه، ده سراقة. الإسلام هيغيره بعد كده، ده سراقة في الجاهلية. وبعدين ركب الفرس ويقول فإذا بها تعدو أعرفها تقربني، يعني مشي ما بين، لا هي مشي بطيئة ولا هي مشي سريعة جدا، حتى اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قرب. بيحكي سراقة ان ابو بكر كان كثير الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، انما بيلتفتش. وسراقة سمع أبو بكر يقول يا رسول الله هذا الطلب قد أدركنا، وصلنا اللي بيطلبنا ومعاه سلاح وواخد السهام بتاعته معاه وواخد كنانة فيها سهام أخرى، هذا الطلب قد أدركنا يا رسول الله. سراقة سمع النبي يقول له أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، تحزنش ربنا معنا. والنبي لا يلتفت ولا يبص حتى من اللي جاي وراء عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب قد اقترب منا، فضل رمح أو رمحين ويحصلنا. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اصرعه، يا رب اصرعه عن فرسه. وفعلا ده اللي حصل، تعثر الفرس بسراقة، فرس وقع. ودي حاجة عجيبة جدا، لما فارس يركب الفرس ويقع بيه دي حاجة يعني ما بتحصلش. ده يعني الفارس ده عارف بمثال يعني كده بالبلدي بتاعنا عشان تعرف، لما واحد سواق والعربية تبطل منه ده عيبة كبيرة قوي، ده عيبة كبيرة جدا. ولا واحد سواق طلع مطلع والعربية ترجع منه الورا ده غير مقبول في عالم لو حد مش كده ليه؟ واحد ركب على فرس لما الفرس يقع بيه ده أمر يعني ما بيحصلش، ها؟ فعثر به الفرس. سراقة قال ده أمر غير معتاد، يعني أمر غير معتاد، إيه اللي حصل ده؟ ما بيحصلش. يقول سراقة فأخذت سهما من كنانتي زلم، فاستقسمت بالأزلام. مع الكنانة اللي هي الحقيبة الشنطة اللي فيها السهام، السهام اللي هيحارب بيها، والسهام فيها والكنانة فيها أزلام. الزلم اللي هو السهم من غير الريش ولا النصر، لما يقطع ده ويقطع ده يبقى اسمه ده زلم. فكانوا يشقوا الحتة اللي فيها الريش قبل ما يتركب، يشقها كده ويحط ورقة جوه الزلم، ورقة والأوراق مختلفة. ساعات الحقيبة دي الكنانة يحط فيها ثلاث سهام، سهم مكتوب فيه افعل، وسهم مكتوب فيه لا تفعل، وسهم غفل مش مكتوب فيه حاجة، يروح جاي مدخل ايده واللي يطلع يبقى ايه هو بقى. كلمة يستقسم بالأزلام يعني يطلب القسم بتاعه، الاسم يعني، لما يحط ايده في الحقيبة في الكنانة ويشد سهم فهو يستقسم بالأزلام. يعني يستقسم يعني يطلب القسمة بتاعته. بس الطريقة دي هذه من وحي الشيطان للناس، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. احنا عندنا في الإسلام اللي عايز يعرف اسمته يعني والخير بتاعه فين، يصلي ويتوجه إلى الله بدعاء الاستخارة، يستخير الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. شوف التوحيد. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخذر لي الخير حيث كان ثم ردني به. دعوات فيها توجه إلى الله، فيها تعلق بالله، فيها انكسار بين يدي الله، فيها افتقار، فيها احتياج إلى الله. اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يا رب أنت اختر لي الخير، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. كلمات فيها ذكر لله. أما الجاهلية يجيب الزلم ده وحاطط فيه ورقة، وزلم تاني حط فيه ورقة والتالت مفهوش أو فيه ورقة فاضية. الزلم الأولاني الورقة مكتوب فيها افعل، والزلم التاني فيه ورقة مكتوب فيها لا تفعل، والزلم التالت الورقة ما فيهاش حاجة، ويشد واحد ويبقى هو ده اسمته ونصيبه. مفيش ذكر لله، مفيش ذكر لله، فيش افتقار احتياج، فيش لجوء إلى الله عز وجل. شوف الفارق. أحيانا برضو الأزلام دي كانوا يحطوا فيها ورق تاني مكتوب فيه ورقة مكتوب فيها أمرني ربي، والورقة التانية مكتوب فيها نهاني ربي، والورقة التالتة برضو مغفولة يعني ما فيهاش. وبعدين روح جاي شادد ورقة وزلم يعني، وزي ما يطلع ويقول بقى ربنا يعتبر ان هو ده امر الله عز وجل له. طريقة زي ما قلت لك من وحي الشيطان، والناس تتعلق بالازلام، والناس تتعلق بالاوراق وتنصرف عن رب العباد سبحانه وتعالى. جاهلية، جهل، اعراض، بعد عن الله عز وجل. سراقة واخد معاه الحقيبة بتاعته فيها الأزلام ديت، لما الفرس بتاعته عثرت بيه، وده أمر غير معهود مستغرب من رجل فارس، فقال يبقى في حاجة، فطلع الأزلام يستقسم بيها، وهو بيقول وأنا بستقسم كانت نيته إيه؟ إن هيشد زلم، ونيته أضره ولا ما أضروش. بيقول سراقة، فخرج الذي أكره، الزلم اللي أنا شديته طلع اللي أنا بكرهه يعني ما تضروش. يقول سراقة، فعصيت الأزلام وتبعتهما. عصيت الأزلام، بتقول لي ما تضرهمش، بس أنا عايز أضرهم، ده 200 جمل، ده عشان ال 200 جمل ده كذب سراقة، ده خدع قومه، ده عشان ال 200 جمل ده كمان عصى الأزلام، ودي كانت حاجة كبيرة في الجاهلية يعني. شوف السؤال بقى هنا، طب ليه قبل ما يطلع سراقة ما استقسمش بالأزلام قبل ما يطلع أصلا، أروح ولا ما أروح؟ لأن دي كانت العرب، عادة العرب لما يروح مشوار أو رايح في سفر ولا حاجة قبل ما يتحرك يستقسم بالأزلام. المرة دي سراقة طلع ولم يستقسم بالأزلام من بداية الطريق. ليه؟ لأنه طالع هواه هو اللي بيحركه، هواه رغبته وشهوته والدنيا هي اللي بتحركه، لذلك لم يستقسم، وهذا خطأ وحرام في بداية الطريق. عندنا في الإسلام الإنسان لا يتبع هواه إنما يسلم أمره إلى الله. اللي بيعمل صلاة استخارة يا جماعة لا يتبع هواه. واحد صلى صلاة الاستخارة يسافر ولا ما يسافرش؟ طلعت العلامات والأمارات إيه؟ ما يسافرش، بس هو له غرض يسافر، عايز يكون نفسه، عايز يشتري شقة، عايز يكون المهر، عايز يعمل مشروع، عايز يعمل مصلحة، عايز يسيب الناس، عايز يغير، عايز عايز عايز، وطلعت العلامات والأمارات والإشارات والحاجات دي كلها بتاعت الاستخارة إنه ما يسافرش، بس هو هواه يسافر. يعمل إيه يا جماعة؟ يسلم أمره إلى الله خلاص، ما تمشيش ورا هواك. واحد صلى صلاة استخارة، أخطب فلانة ولا ما أخطبهاش؟ وهو عايزها ومتعلق بيها، وطلعت العلامات متعقدة كلها النتيجة، ما تخطبهاش، لا هيخطبها، عايز يخطبها هو، ابوها مش موافق، ابوه مش موافق، في عراقيل، في مشاكل، في تعثر، هو ماشي وراها. غلط غلط، ده في تشبه ده كده بالناس في الجاهلية، كانوا يتبعون الهوى، كانوا يتبعون الهوى. شوف الكفار ربنا قال عنهم ايه، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، المنافقين، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يكون لهم الحق ييجوا للكتاب والسنة، ولما يبقى عليهم ما يجوش، ده أصحاب هوى، دول أصحاب هوى. بني إسرائيل في موضوع الزنا وكده لما قالوا نحتكم لمحمد عليه الصلاة والسلام، فبرضو قالوا إيه؟ إن أوتيتم هذا، لو قال لكم زي الحكم اللي عندكم، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. لو قال لكم الحكم اللي انتم عايزينه خدوه، ولو قال خلافه ارفضوه. في بعض الناس كده ماشيين ورا هواهم، منافقين وكفار ويهود ومشركين لا، ده المسلم بيسلم امره الى الله، يفوض امره الى الله عز وجل. لما يجي ينام، اللهم ايه، وجهت وجهي اليك واسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبة ورهبة اليك، لا منجى ولا منجى منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت عليه الصلاة والسلام، فوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، والجأت ظهري إليك. أنت سلم نفسك لله، ما تمشي ورا هواك، ورا الرغبات والشهوات والملذات، غلط. ما انتش مسلم كده، يعني مسلم حكما طبعا، يعني وان شاء الله، بس حقيقة الإسلام، كمال الإسلام ان انت تسلم نفسك لله، ما يبقى لكش انت اختيار. شوف حاول يعني تقرب ايه، لما يقول لك واحد فلان ده سلم نفسه في الجيش، عارف يعني ايه سلم نفسه؟ وقتك مش انت بتتحكم فيه، الجيش يتحكم لك في وقتك ولا ايه؟ اكلك هم اللي يحددوه. وبعدين في الجيش يعمل ايه؟ يخلي العساكر بياكلوا، وبعدين يقول لك مش عارف انتباه ولا حاجه زي كده، ها؟ ثابت، كل واحد يسيب الاكل، ده اللي ياكل يتحبس يتسجن. الجيش انت بتسلم، لن تاكل باذن بامر ولا ايه؟ وتنام بالامر، نام نام، قوم قوم. ياه، النوم بالامر والاكل بالامر ووقتك انت بتروح تسلم نفسك؟ لا اله الا الله. سلم نفسك لله يا اخي، سلم نفسك لله، توحيد. ربنا اللي يتحكم في وقتك واكلك ونومك وشربك وكل حاجه، سلم نفسك لله، ربنا يوجهك، ربنا اللي يامرك. عارف المشكله في ايه؟ ان احنا ما بنسلمش نفسنا لله، هوايا بقى، ربنا نهاني عن كده بس انا عايزها اروح اجي اعملها. يا عبد سيء، عبد وحش، ها؟ ربنا امرنا بكذا بس انا كسلان، بلاشها دلوقتي. يا تقدر تعمل كده في الجيش؟ بالامر، اجمع، انا كسلان عايز انام شويه. يا لا، لما ربنا يامر بامر، سمعنا وأطعنا، سلم نفسك لله، أسلمت وجهي لله، أسلمنا نفوسنا لله. هذا الإسلام، كلمة الإسلام، كلمة الإسلام هي دي الحقيقة بتاعتها. وده كان شأن الصحابة، ما يتبعون الهوى أبدا، هو سلم نفسه لله في كل حاجة اللي ربنا أمره به، سمعنا وأطعنا، حاضر، ما يخالف، ما يتبع هوى. اتباع الهوى ده شرك. نهايته سراقة لما طلع الأزلام واستقسم بها، حاول شوف اسمته ايه، يروح ولا ما يروحش. يقول فخرجت الأزلام على الذي أكره، يعني ما تضروش. يقول فعصيت الأزلام وتبعته، كسرت كلامه وكسرت ورحت ورا منه. فراح طبعا لما الفرس وقع بيه، وعبال لما قوم الفرس وقوم نفسه واستقسم بالأزلام، كان النبي قطع مسافة عليه الصلاة والسلام، فراح سراق بسرعة، وفعلا وصل تاني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فضل بينه وبين النبي رمح أو رمحين، 3-4 متر، حاجة قريبة جدا. والنبي دعا تاني، أبو بكر يقول له هذا الطلب قد أدركنا يا رسول الله، لا تحزن، إن الله معنا، ثقة، يقين، تصديق، حسن ظن بالله. ما عنده سوء ظن بالله النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول إن ربنا هيخذلني أو يسلمني أو يتركني. زي بعضنا كده لما يتعرض لشدة ومحنة يقول أنا ضايع ضايع. يا أخي يا أخي، ظن بالله الخير، قول ناجي بإذن الله، قلنا أنا ناجي بإذن الله، تعشم في الله خير، أحسن ظنك بالله. ربنا اللي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ظن بالله الظن الحسن في كل موقف. اوعى تقول لا ما فيش فايدة، أنا ضيع ضيع، ده النتيجة وحشة ودي النهاية. النهاية أبدا. لا، شوف إنه وصل عنده حسن ظن. مرة تانية وصل سراقة وبكر يقول له هذا الطلب قد أدركنا، والنبي يقول له لا تحزن إن الله معنا، اللي معه ربنا ما يضيعش مهما كان، قرب مننا ما قربش. ثقة، يقين، تصديق، حسن ظن بالله عز وجل في جميع الأمور، في كل الأوقات. وبعدين يقول اللهم اسرعه. المرة الثانية سراقة بيقول فساخت يدي فرسي في التراب. ساخت يعني نزلت، يعني ايدين الفرس خرمت التراب ونزلت. ده امر خارق ما بيحصلش. ده انت تخيل الصحراء والفرس ماشي في الصحراء، لو ان الصحراء ده رملة زي رملة البحر. شفت زمان لما كنا صغيرين الواحد يروح يغرس شمسية في على رملة البحر بيتعب ازاي، يقعد يجيبها يمين وشمال ورا وقدام عشان تخرم. ما لو كانت الارض صلبة، ده ايدين الفرس ساخت في التراب في الارض خرمته. آية باهرة، معجزة. سراقة شايف طبعا، ده بيشوف حاجات ده ما تتصدقش. فبالجهد زجر الفرس قومه ونغزه، فطلع، طلعت الإيدين بالعافية. يقول فلما خرجت يداه إذا غبار ساطع ما بين الأرض والسماء. تراب الصحراء ما بيعملش كده، فقال تراب طلع مع الإيد لحد السماء فوق وساطع بيلمع. قال لا، يقول فقلت في نفسي إنه ممنوع، يعني محفوظ مني، مش هقدر عليه. طب وبعدين؟ يقول فأخذت سهما من كنانتي الأزلام واستقسمت بالأزلام أضره أم لا. يقول سراقة فخرج الذي أكره. مرة تانية ما تضروش. يقول فعلمت أنه ممنوع، خلاص بقى دي مع دي مع علامات. يقول فركبت على فرسي فلما دنوت منهما ناديته بالأمان، أمان، وسمعت قراءته. النبي ماشي بيقرأ، بيقرأ قرآن عليه الصلاة والسلام. في سكينة، سكينة. عارف عارف لو واحد زي حالتنا مثلا في موقف زي كده، ده يغمى عليه، ده لو العدو ورا منه وقرب منه ده خلاص يسلم، يعني هيتضايق كده خلاص يرفع الراية، او يجيله اضطرابات وقلبه يدق واعصابه تفلت، تبقى حالة. لا، في سكينة، ده النبي عنده سكينة، ده النبي يقرأ القرآن ولا يلتفت وراءه عليه الصلاة والسلام. عنده ثقة بربه، عنده يقين بربه. نسأل الله أن يرزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس عمه، يقول للعباس ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين ده أعلى نعمة، أن أنت تبقى مسلم ومؤمن بس في قمة اليقين، دي أعلى نعمة. النعمة اللي بعديها على طول العافية، أن ربنا يعافيك في دينك وبدنك ودنياك وأخراك وأهلك ومالك وولدك. اليقين بعد كده العافية. نسأل الله اليقين ونسأل الله العافية. أرزاق، أرزاق. كان يقول عن أبو بكر إيه؟ ما سبق أبو بكر هذه الأمة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه اليقين. أبو بكر ما سبقش الأمة بكثرة الصيام والصدقة، منه كان بيصوم ويصلي كثير، بس ما وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، تصديق شديد يقين. لذلك لما قالوا له ليلة الإسراء والمعراج صباحيتها أن يعني إن صاحبك يقول أنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس، راح وجي في الليل وما قالوه، والنبي ما كانش يكلمهم عن المعراج، قال لهم إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا في خبر السماء. ده لو قال لي طلع السماء أنا مصدقه، وفعلا كان النبي طلع السماء، بس ما قالش المشركين، قال لهم بس على الإسراء، ما قال لهمش على المعراج. يقين، تصديق شديد. يا والله يا جماعة، نسأل الله أن يمن علينا، نسأل الله أن يمن علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا قوة الإيمان وحقيقة الإيمان وصدق الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان. اللهم وسع لنا من رحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم أنزل علينا من بركاتك وأنزل علينا من فضلك ورزقك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم أمين. سراقة نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، خلاص أمان، فوقف فقرب، قرب يعني، وسأله النبي من أنت؟ قال فلان. ماذا تريد؟ قال الأمان. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أخبار الناس، قال إن هم رصدين 200 جمل، 100 على النبي صلى الله عليه وسلم 100 لأبو بكر، وقال له أخبار الناس كذا، فلان وصل لحد القبيلة بتاعتنا وكان بيسأل عنك وشافكوا وفلان وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، و يعني الأمان. وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، قال خذ سهما من كنانتي، خذ سهم من الكنانة دي العلامة، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في أرض كذا وكذا. عندي إبل وعندي غنم، طب يا سراقة ما أنت عندك، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له إيه واديا. النبي قال كده، والنبي لا ينطق على هذا، يعني هذا علم من ربه سبحانه وتعالى. لو كان وهذه الكلمة مذكورة في الكتب المتقدمة، في الكتب المتقدمة، لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان أحب أن يكون له إيه ثلاث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فتمسرق عندك أرض فيها إبل وفيها غنم، طب خد الناس معاك، طيب وانت جاي. لا، بس دلوقتي بقى ايه بقى، خلاص مش عايز. ده هو اللي يقول للنبي خد السهم، هتمر بالأرض بتاعتي فيها الإبل والغنم، لما تدي السهم علامة على الراعي اللي هناك كده، هيعرفوا ان دي علامة مني، كأنه متفق ان لما يجي لك سهم لونه كذا وملون السهم مثلا او في علامة، يبقى ايه اللي يطلب اي حاجة اديها له. يقول سراقة فلم يرزقاني، يعني ما خدوش مني حاجة. النبي ما رضاش لا ياخد السهم ولا ياخد من الإبل ولا ياخد من الغنم، ما خدش. يقول سراقة فقلت اكتب لي كتاب أمان. فبكتب كتاب بيني وبينك، انه عرف ان هو هيظهر هيغلب، فقال له اكتب لي كتاب أمان انه محدش يتعرض لي، يبقى ايه يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فريرة فكتب له كتاب أمان. شوف الكتاب ده، وخلاص عارفين سراقة غاب. شو احنا بنتكلم سنة كام دلوقتي؟ سنة 1 في الهجرة. قابل النبي بعد غزوة حنين، بعد سنة، بعد سنة 8، بعد 8 سنين، 8 سنين شايل الكتاب، وربنا فتح مكة على المسلمين، وكانت غزوة حنين غزوة وازن، وبعد كده راح سراقة واخد الكتاب. والنبي في كتيبة من الأنصار كلما اقترب سراقة وخزوه بالرماح ابعد، لأن لسه مش مسلم، عارفين هم، وهو ايه يتقيها ويتحملها حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الكتاب، فقال النبي أدنه أدنه قرب مني. قال هل تذكرني؟ قال نعم نعم. فقال سراقة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول سراقة وكان في قلبي سؤال قد نسيته، في سؤال عايز أسأله النبي أنا نسيه في اللحظة دي نساه، فقلت فسألته سؤالا آخر، قلت يا رسول الله إني أملأ حوضي بالماء فترد علي غنم غير غنمي، هل لي فيها أجر؟ فقال النبي نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. دي قصة سراقة باختصار يعني، وإلا البعض منا بيحصل له كده، يبقى عايز يسأل سؤال وينسى فيروح جاي يسأل سؤال تاني، مش كده ليه؟ ما يقولش أنا نسيت طب خليها مرة تانية، لا لا ممكن يسأل بقى أي سؤال تاني. حصل مع سراقة، شوف شوف القصة، النبي ممنوع محفوظ، الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. مواقف في الطريق، في الطريق أيضا تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع بريدة. شوف بقى الخطورة مع طريق متعرج، مرة كده ومرة كده، تقابل النبي مع بريدة، وبريدة مع 70 راجل من قومه، وصلت الأخبار للنواحي ديت إن النبي في النواحي ديت، بس فين ما يعرفوش، فطلعين يدوروا على النبي صلى الله عليه وسلم. معه عناية الله ومعه رعاية الله سبحانه وتعالى. خرج بريدة ومعه 70 من قومه يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء الفدية المكافأة، 200 ناقة دول، واخد عيلته 70 بيدوروا على النبي، وفعلا التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. موقف في غاية الحرج، خلاص بقى ايه يعني اهو. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، النبي عرض عليه الإسلام ودعاه إلى الله وقرأ عليه القرآن، فأسلم بريدة مكانه وأسلم قومه، ربنا سلم الحمد لله. ده كان موقف خطر جدا، أسلم بريدة ومن معه، ثم حل عمامته بعد أن عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أن وجهته إلى المدينة، حل عمامته وقال لا ينبغي أن تدخل المدينة إلا بلواء، لازم لواء، لازم راية، حل العمامة، فالنبي عقدها له أو عقدها وأعطاها لمن معه يدخلون بها المدينة. مش بيقول لا ينبغي يعني حلال وحرام، بيقول له أنت كان أنت منتصر، أنت العالي، تدخل المدينة باللواء ظافر منتصر. سبحان الله، ده طلع أول اليوم بيدور على النبي ورجع آخر اليوم متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. قريب من المدينة التقى النبي بالزبير بن العوام، كان قادما من الشام في تجارة، في تجارة، والزبير مسلم من زمان من السابقين أولين. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه كسوة بيضاء، وأبو بكر وعامر وعبد الله كلهم واخدين كسوة بيضاء، أصلا من شوية كانوا لابسين كسوة إيه سوداء، قال له أنا رأيت أسودة بالساحل، دلوقتي كساهم كسوة بيضاء. شوف الرزق والأرزاق، يخش المدينة بقى باللبس الأبيض تأمل في قدر الله عز وجل. لا إله إلا الله، آمنا بالله وأيقنا بالله وصدقنا بالله، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. النبي لابس كسوة بيضة، وأبو بكر لابس كسوة بيضة، وعامر بن فهيرة، حتى عبد الله بن أريقب لسه ما دخلش الإسلام بس له يعني في الهدية هذه. كان المسلمين في المدينة وصلهم الأخبار أن النبي طلع من مكة عليه الصلاة والسلام. ده النبي قعد 3 أيام في الغار و 8 أيام في السكة كلهم على بعض 11 يوم. 11 يوم. فالأخبار وصلت المدينة من بدري. لما النبي مر على خيمة أم معبد كان أهل مكة مش عارفين النبي راح فين، مش عارفين هو عند الغار ما لقوهوش. فأسماء بنت أبو بكر بتقول إن إحنا قعدنا 3 أيام مش عارفين النبي راح فين، حتى سمعنا قائلا نسمع صوته ولا نراه يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي. فهي عرفت أن النبي وكر راحوا فين، عادوا على خيمة أم معبد. هما نزل بالبر وارتحل به وقد أفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي أهل مكة ما زوى الله عنهم به من فعال لا يجار وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم. كعب بني كعب دول أصيادي من خزاعة، أم معبد دي خزاعية يا جماعة من قبيلة خزاعة، هم من بني كعب. ليهني لبني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها إنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. لو سألتم الشاة قول لمسني رسول الله، حلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده شاب المقصد ان هم كانواش يعرفوا النبي راح انه سكه لحد ما سمعوا الشعر وقال ده عد على خيمه امه ايه معبد. عرفوا النبي راح المدينه ووصلت الاخبار للمدينه، فكل المسلمين في المدينه يطلعوا كل يوم يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم من اول الفجر لحد الشمس ما تحمى تماما في نحر الظهيره. المهاجرين اللي هاجروا المدينه نزلوا في قباء كل يوم يطلعوا يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار أهل المدينة المسلمين كلهم يطلعوا يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحتة اللي بيخشوا منها المدينة لازم هيخشوا على قباء من ثنية الوداع. من ثنية الوداع كل واحد لابس سلاحه لابس عدته وطالعين يستنوا النبي. في لهفة عايزين يشوفوا النبي جاي من بعيد، في لهفة في حنين في شوق في محبة في حرص على رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله يطلع بالسلاح ينظر من بعيد، هل أقبل رسول الله، هل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام كل يوم يطلعوا لحد الشمس ما تحمى تماما تبقى حامية جدا، وقعدوا ساعات في حر الشمس ويدخلوا لحد ما طلع رجل يهودي في عز الظهر في نحر الظهيرة لحاجة من حاجاته، والمدينة كلها بتتكلم بقى. هو عرف الرجل الناس يطلعوا كل يوم ويخش يطلعوا ويخش يطلعوا ويخش، عرف ان هم مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الصحابة في عز الحر دخلوا وطلع اليهودي ينظر لبعض حاجاته اذا هو بالبياض يقبل من بعيد البياض والكسوة البيضة فقال باعلى صوته يا بني قيلة، دي جدة الانصار جدة اهل المدينة البعيد، يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم عزكم اللي انتم مستنينه ها هو قد اقبل. صيحة قالها الرجل بصوت عالي، يا للفرحة يا للفرحة، سمعت وجبة في ديار بني عمرو بن عوف وسمع التكبير في كل مكان، الله اكبر الله اكبر رغم كيد الكائدين، الله اكبر من كيد الكائدين ومكر الماكرين وكيد المشركين. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاروا إلى السلاح وأسرعوا في الخروج، كل طالع كل سريع كل واخد سلاحه، الرجال حتى النساء الكل خرج. هذا جدكم، هذا حظكم، هذا عزكم، هذا شرفكم، هذه كرامتكم، هذه منزلتكم، هذا شرفكم. النبي جه الله أكبر، كله بيكبر، كله طالع فرحة فرحة ولهفة وشوق وحنين، كله طالع يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، كله بيكبر حركة. لو ان انت تتخيل الناس هم فرحانين وطالعين بسرعة والنبي جاي والعيون متعلقة به، كله بيبص يا ترى انه في دول النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقرب كلهم طلعوا يسلمون على رسول الله ويستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة. المهاجرين والأنصار والرجال والنساء والصغير والكبير كله طالع لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبة لهفة. النبي وصل عليه الصلاة والسلام، سلموا عليه ودخلوا في قباء وفي أفواج. اللي طلعوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم 500 إنسان، 500 إنسان، هذا ضخم جدا. ولسه في ناس ما طلعوش، لسه اللي بيجهز نفسه واللي طالع واللي دخل. النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كانوا بعض أهل المدينة شافوا النبي قبل كده عارفينه عليه الصلاة والسلام، سلموا عليه في الاستقبال خارج المدينة ودخلوا بيه. والنبي داخل وفي زحمة وفي ناس جايين جداد يسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين اللي جاي برضو مش عارف مين في دول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر زي ما قلت لك شيخ كبير وله منظر. فكان بعض القادمين من أهل مدينة مسلمين لما يخشوا الأول يسلموا على أبو بكر، ما يسلموا على النبي وعلى عامر طب الوضع ده. وبعدين النبي قعد وقعد أبو بكر وقعد وفي لسه أفواج جاية، كله جاي يسلم على النبي، كله فرحان بالنبي، كله جاي في الاستقبال والتهنئة. النبي قعد والناس جايين، بعضهم يخش يسلم على أبو بكر الأول والنبي قعد. فأبو بكر لما لقى كده فقام على حيله وخلع رداءه وظلل على رسول الله. مش أنا حبيبي ده، حبيبي ده سلموا على حبيبي الأول، أنا ما استاهلش، مش أنا. ظلل عليه، فعرف الناس أن الجالس تحت الرداء هو سيد الخلق، هو سيد الأولين، هو حبيب رب العالمين، هو الرسول الكريم والصادق الأمين عليه صلوات ربي وسلام. فبقى اللي يجي خلاص هيسلم على النبي الأول. من شوية كده كان أبو بكر طبعا يروح فين، يروح فين، الناس مش عارف، يجوا بقى ايه على السن والفاكرين هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. لا فعرفهم بقى ده انا اللي هضلله عليه الصلاة والسلام. ده لو يطول يضلله بجسمه، ابو بكر كان ضلله بجسمه، لو يقدر يطير في السماء ويضلل على النبي كان طار، بس يضلل عليه كده بالرداء بتاعه. فالناس يجوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا على ابو بكر واللي معاه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه. كلمة الهدم يعني الملابس القديمة أو بقايا الأحجار، زي ما نقول الهدم، هدوم جاي من هدوم جاي من هدم، كلثوم ابن الهدم من الهدوم القديمة أو الهدم. المقصد هو اسمه كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه وارضاه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره، في داره. ولما النبي نزل في دار كلثوم بن الهدم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس مسجد قباء. قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى في قباء. وقباء لسه ضاحية من ضواحي المدينة، مش هي المدينة بس ضاحية دخلت المدينة. ولما النبي دخل المدينة أسس برضه مسجده وأسس على التقوى برضه، بس مسجد قباء هو المذكور في الآيات، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ده مسجد قباء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسسه ويبنيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء بعد أن دخل المدينة كل سبت ماشيا على قدميه فيصلي الظهر في مسجد قباء ويرجع المدينة، إنه متعلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أصلي ركعتين في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. شوف المسجد الأقصى إيه منزلته، مسجد قباء بعد الحرمين على طول، بعد مكة وبعد المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في قباء لضربوا إليها أكباد الإبل. لو يعرفوا قباء ومنزل قباء ومسجد قباء، مسجد يعني مهم جدا يعني. وكان النبي يقول عنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كأجر عمره، كأنه عمل عمره في مكة المكرمة. مسجد قباء من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، أي صلاة، كان له كأجر عمره. مسجد قباء أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إليه في كل سبت ماشيا على قدميه عليه الصلاة والسلام، فيصلي فيه صلاة الظهر ثم يعود إلى المدينة. النبي قعد في قباء، بدأ في تأسيس المسجد، بعد 3 أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم وصل علي بن أبي طالب. فاكرينه كان لسه في مكة يؤدي الأمانات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة جدا، الكفار المشركين كان لسه لهم أمانات عند النبي الأمين، ما يحطوها عند بعض، كفار مشركين، اللي عنده أمانة يروح يشيلها فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. عنده ثقة في النبي، عنده أمان من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صون الأمانة، لما هاجر استبقى عليا ليؤدي الأمانات إلى أهلها، بيقولش دول الكفار تبدو المشركين، لا، يؤدي الأمانات إلى إيه؟ أهلها. سبحان الله، كفار دول أمرهم عجيب، اللي مخليهم يحطوا الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خايف على حاجة طب ليه يحطها عند النبي؟ ليه يشيلها عند النبي؟ ثقة، معاملات، أخلاق، سلوكيات. المكان الوحيد اللي يأمن فيه أنه يشيل الأمانة بتاعته عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصون الأمان فيستبقي عليه يدي الأمانات، ادي دي لفلان، ادي دي لفلان، ادي لفلان، ثم هاجر عليه. الحاجة العجيبة جدا والحاجة الغريبة جدا أن علي بن أبي طالب هاجر إلى المدينة مشيا على الأقدام. يا على هذا المسافر، يا لهذا المسافر. أنا متخيل سيدنا علي ماشي في الصحاري، ماشي في الصحاري من مكة للمدينة على قدمي، هيستريح إمتى؟ هينام إمتى؟ بيأكل إيه؟ الحر والشمس وبالليل مين معاه؟ ربنا معاه بالليل وبالنهار. مسافر، مسافر وحده، معه عناية الله ورعاية الله. علي بن أبي طالب مهاجر من مكة للمدينة مشيا على الأقدام، تعب، تعب، مسافة، هيمشي بالليل ولا هيمشي بالنهار؟ هياكل ايه؟ هيشرب؟ هينام فين؟ سافر، أدى الأمانات وسافر، ووصل إلى المدينة بعد 3 أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء. طيب ايه المواقف، المواقف اللي حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في قباء؟ النبي قعد في قباء 4 أيام في رواية، و14 يوم في رواية تانية، وفي اختلاف في عدد الأيام، والذي أميل إليه أن المدة كانت حوالي يعني 14 يوما، والله أعلم، ونقولنا 4 أيام قريب يعني، المدة أيام قليلة للنبي قعدها في قباء. الأيام دي حصلت فيها مواقف مشهودة ومواقف كبيرة جدا حصلت في قباء، نتعلم منها ونتعظ ونستفيد منها، وهذا له لقاء آخر بإذن الله. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يرزقنا صحبته وأن يرزقنا رؤيته وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يرزقنا هجرة المعاصي